رؤى دندنات عربية. أريدها نارا مضطرمة في صدورهم، وفتنة لا ينطفئ لظاها أبدا، وكلما هدأت أيقظتها من جديد. أعطتني ولك ما تريد. لقد كتبته على أرض لن تنبت فيها زرعة واحدة، أرض بور الجذب. إنه لا يعرف الحنث بالعهود والمواثيق. كيف يترك المسلمين يخدمون في يثرب لدى اليهودي مراب جشع وقد حررهم الله من قيودهم؟ أو أن يحنث محمد بالعهد ويرفض التسليم؟ آه يا ابن أهوى، لم أكن أحسبك بكل هذا المكر. تلك هي قاصمة محمد. انظر هناك يا سلمان، ها هو رسول الله قادم إلينا، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. بنفسك يا رسول الله. تقول إن الزرع قد نجح كله؟ نعم يا نحام، 299 نخلة زرعها محمد بيديه ثم سقاها الماء بنفسه. حسنا يا سلمان، الآن صرت حرا. الحمد لله يا سلمان، لقد من الله عليك وعلينا. نجوت يا محمد من هذا الفخ، ولكنك لا تعلم أن الصياد له بدل المصيدة ألفا، ولا تعلم كيد نحام. الفارسي على رواة، الحلقة 13، تآمر. من يقدر على تحرير الزيارة لكم قوية عزيزة؟ من يقدر على؟ يضرب محمد ولا يبالي. أترده هذه المرة عنيفا. عنيفا للغاية يا نحام، لو رأيت حماس أصحابه حين أمأ أن حاربوا يهودا لهلك الأمر. نحام، حيي بن أخطب سيد بني النضير يطلب لقائك. فليدخل. أهلا ببطلنا المغوار. نجوت من القتل، أليس كذلك؟ لو رأيت ما رأيت لما طاب لك طعام ولا شراب. لقد دق أعناقنا تعسا لبني النضير. ما هكذا يكون الأمر يا حيي حين يجتاحك عدوك؟ فكر فقط بما سترد به عليه، وكيف ستحتال على التأليب ضده. فكر أنها جولة تتركنا دوما أمام حدود السيوف، تتصنع المكر والدهاء ولا تظهر أبدا. الظاهر من السيف حده، ولكن غمده مكمن الخطر. لا يشير الفارس حد سيفه إلا إذا تمكن جيدا من غمده. ماذا سنفعل يا نحام؟ قل لنا. من مثل محمد وحوله أصحاب كأصحابه لا ينقض عهدهم باستخفاف كما فعل حمقى بني النضير. اعذرني يا حيي، قد رأيت نتيجة حماقتكم. لم أرى أحمق منكم حين استقبل سيدكم سلام بن مشكم أبا سفيان وبينكم وبين محمد عهد. سواكم حين لم تكتفوا بنقض ميثاقه علنا، فأثرتم أن تقتلوه، وها أنتم ذا تعدون قتلاكم. لقد سئمت من استخفافك، فعجل بما تريد قوله أو دعني أنصرف. شوكة محمد قرشية جلفة، لا يستطيعها إلا قرشي، فما بالك لو كان قرشيا يحمل ثأر الرياسة، ذلك الذي يحمله صاحبنا ابن سلول الآن. من تعني؟ أنا سيد يثرب المطاع. تعرف يا ابن سلول، لم أرى شبيها لك في العرب مثل أبي سفيان بن حرب. إنه مثلك تماما، يحب الرياسة والأبهة، ويحقد على محمد حقدك وأكثر. ولكن أتدري ما الفارق بينكما؟ أبني يا نحام. إنه مستقيم لا يراوغ، يكرهك فيشهر حد سيفه في وجهك. أما أنت يا ابن سلول فالتواؤك يسبق حبك وبغضك، ولذا اسمعني يا حيي، لقد أسفر مكري عن خطة قريبة مفتاحك لها أبو سفيان ابن حرب. كيف ذلك؟ إن استعديت العرض على محمد كل بطن بزعيمه فلن يصعب أمره على نصالهم، ولكن اعرف جيدا كيف تستعديهم. وما السبيل إلى ذلك؟ عيدهم بيثرب، عيدهم أنهم سيتسلمون عبيدهم الذين هاجروا إليهم. ضخ قوتك وعزز هيبتك، قل لهم إن كل شيء بيديك وبيد اليهود. طمئنهم بأن محمدا محض زائر، وذكرهم بقتل بدر وبعدم الحسم في أحد. اظهر لهم كمسكين دك عليه محمد بيته دكا. حينما يجتمع كل ذلك تخرج سيوفهم من أغمادها. أبدأ. ابدأ بقريش، فاذهب إلى زعيمها أبي سفيان معرف الزعامة، وبلغه جزءا من ثمار يهرب. قريش تجلب لك كنانة ثم غطفان، يلحق بها بنو أسد وسليم، ثم يكتمل الخلق وتتحزب العرب كلها على حرب محمد. أفعل أفعل، نعم الرأي والتدبير، والله لأمحون بمكري عاربا النضير. ماذا جاء بكم إلى مكة يا بني قريظة بعد أن حالفتم عدونا محمدا ووقعتم معه مواثيق السلام وساندتموه ضدنا؟ على رسلك يا أبا سفيان، إنك حكيم قريش وأريبهم، فلا تتسرع في الحكم. لقد أتتك بنو قريظة بحبرها الكبير نحام بن زيد، يعرض عليك ما يسرك ويشفي غليلك من محمد وأصحابه. فما وراءك؟ لا تنس يا أبا سفيان أنكم أنتم الذين اضطررتمونا أن نعقد هذا الحلف مع محمد مكرهين. نحن اضطررناكم؟ كيف ذلك؟ لأنكم لم تحسموا في أحد، لم تستأصلوا شأفتهم بما يريحنا ويريحكم. هذا حق يا أبا سفيان، لقد كانت هزيمة أحد دافعا لمحمد وأصحابه كي يعودوا أقوى ويأتونا في يوم لا نعلمه. سأسألك يا نحام سؤالا على أن تجيبني بالحق والصدق. وهل عندي إلا الحق والصدق يا أبا سفيان؟ فسل. إنكم أهل كتاب، وعندكم كما تقولون أخبار السماء، فأخبرني، أديننا حق أم دين محمد؟ بل دينكم يا أبا سفيان، أنت رجل حكيم أريب، لا أدري كيف استطاع رجل منكم عاش 40 بينكم أن يشكككم في دينكم إلى هذا الحد. فماذا تريدون؟ نريد جولة جديدة حاسمة وفاصلة، وحينما تأتي ساعة تنتظرون فيها الحسم ستجدون بني قريظة يقاتلون إلى جنبكم. أستنقض عهد محمد؟ بلى بلى، وما تعبد يا أبا سفيان؟ فما يضمن لنا وفاءكم وأنتم تحنثون مع محمد؟ المال يا أبا سفيان، المال أقوى من العهد والميثاق. يا لشيطانك. ادعو القبائل العربية كلها يا أبا سفيان، ولا تدع حزبا واحدا من العرب إلا جمعته، ونحن علينا جهاز هذه الجيوش كلها مهما بلغت. كم تدفعون يا نحام؟ كل ما تخرجه أرض قريظة من ثمار لحول كامل. وهو كذلك أبا سفيان، لدينا شرط أخير. قل. شرطنا أن تحسموا الأمر هذه المرة يا أبا سفيان، يريدها مقتلة كمقتلة بن النضير التي راح فيها أهل صاحبنا حيي. مقتله لا تبقي منهم شيخا ولا رضيعا ولا امراه. اضربوا من الامام ونحن حين ياتي الموعد سنطعن من الخلف. هل سنقدر على محمد؟ استفحل خطره محمد وعظمت هيبته. أخطر على خطر محمد وعظم يا نحام، عمرو بن سعدي في ثورة مستعرة بالخارج يطلب لقاءك على عجل. ما الأمر؟ أجن بن سعدي؟ أتريد أن تهلكنا أيها الخرف؟ ما بك يا ابن سعدي؟ أفقدت عقلك؟ أصحيح ما سمعته عن نقضك لميثاق محمد وتحالفك مع أبي سفيان إذا هم بحرب محمد؟ أو أحنثت بعد؟ إنه التأليب يا ابن سعدي ولا غيره، ولكن إذا ضرب أبو سفيان ولا حلنا رأس محمد فسنستأصل شأفته. إنك جاهل لا تعلم ما يدور في يثرب. ستدور الدائرة عليك وعلينا، ولن يكون مصير بني النضير ببعيد. إنك تكالب هؤلاء الحفاة علينا، وإني أحذرك فقط من مغبة ما تعمل. لم يخلف محمد عهدك حتى تفعل. أمنك حين قتل بني النضير على علمه بدسائس بني قريظة ومكرهم. ليس لنا مع الأميين عهود، أنسيت يا ابن سعدي؟ رقاب القوم في يد مخبول. كف عن مكرك، ستجلب الويلات علينا. أحذرك وأعلن هنا أمامك وسأقولها أمام الناس جميعا أنني بريء من كل أفعالكم، فلست منكم ولستم مني. إني أشك في ولائك وإخلاصك لدينك وقومك يا ابن سعدي. هل سيرت محمدا كما فعل العبيد؟ افعلوا ما شئتم، فإني معتزل. عسى أن يشفع لي محمد حين تحل المقتلة في دياركم.